لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلال، دبل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبطلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مدان مشبعان مثل بدل جائز بين القصر والوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. وقال فرعون لقومه أحضروا لي كل ساحر متقن للسحر عالم بأساليبه ليحارب به موسى عليه الصلاة والسلام. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما حضر السحرة واجتمع الناس قال موسى لسحرة فرعون اطرحوا على الأرض ما معكم من حبال وعصي. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فلما وضعوا على الأرض الحبال والعصي قال لهم موسى إن الذي وضعتموه هو سحر وإن الله سيذهب بما جئتم به وسيحبطه إن الله لا يصلح عمل من سعى في الأرض خرابا ومن بغى وتعدى بل يجعل كيفه في ضلال وعمله إلى وبال. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وينصر الله الحق ويرفع شأنه ويجعل العاقبة له على الباطل بكلماته الكونية القدرية وبأمره الشرعي ولو كره ذلك أهل البغي والفساد والزيغ والعناد فالله غالب على أمره. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. فما تبع موسى عليه الصلاة والسلام وصدق به إلى طائفة من بني إسرائيل وهم متسترون بإيمانهم خائفون من بطش فرعون وقومه على حذر أن يصبهم بالعذاب عن طريق الهداية إن فرعون لجبار عنيد متكبر مريد متجاوز للحد في الظلم والعناد والبغي والفساد. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال موسى لقومه إن كنتم أمنتم بالله وصدقتموني فثقوا بنصره واعتمدوا عليه وفوضوا الأمر إليه فسوف ينصركم إن كنتم صادقين في الإذعان له والانقياد لأمره تعالى وحسن الطاعة له. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. فقال قوم موسى له على الله وحده لا شريك له فوضنا الأمر واعتمدنا وهو حسبنا ونعم الوكيل ربنا لا تنصر الكفار علينا فيحسبون أنهم على حق وأنا على باطل ويظن الناس أننا لسنا صادقين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأنقذنا برحمة منك ورعاية وعناية من فرعون وقومه لأنهم كانوا يعذبونهم أشد العذاب. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وأوحى الله إلى موسى وهارون أن اجعلا لقومكما بيوتا في مصر للسكن والإقامة وهيئوا فيها محارب الصلاة عند خوف من فرعون وحافظوا على الصلوات المفروضة ولا تتركوها للخوف من البطش وإخفاء العبادة وقت الخطر وارد ومباح. وبشر من أطلع ربه وأخلص له العبادة وفوض الأمر إليه بالنصر والتمكين والإمامة في الدين ورضا رب العالمين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ودعا موسى ربه فقال يا ربنا إنك رزقت فرعون ومنحته وأشرف قومه من زخرف الدنيا ولذائذها وزهرتها فلم يؤمنوا بك ولم يتبعوا رسولك بل استعانوا بالنعمة على المعصية والصد عن سبيلك فيا ربنا اطبع على قلوبهم واختم عليها فلا تقبل الإيمان ولا تنشرح الحق فلا يصدق بالرسالة ولا يؤمن بك إلها واحدا حتى يحل بهم الخزي والعذاب ويقع بهم العقاب جزاء لقبح أفعالهم وسوء أعمالهم.